رأيت أطفالا يتحدثون يعني بشكل مرعب جدا وصادم جدا، وهذا يعني يزلزل كيانك كصحفي ويزلزل كيانك كإنسان. لكن أنت مضطر أن تواصل العمل وتبدو كأنك حجر. صدقني إنه بعض الناس أقاموا أعياد ميلاد لأطفالهم ليس احتفالا بعيد الميلاد، وليس لأنه هو في وقت متسع للفرح، تخفيفا عن هذه النفسيات الغضبة. وهنا تأتي إرادة الحياة وإرادة صناعة الحياة، ويلتقط ردة فعل هذا المواطن الذي فقد كل شيء وكأنه لم يعش لحظة واحدة من قبل. حسبنا الله ونعم الوكيل، فدا فلسطين. ولذلك أنا كل الخوف والهاجس الآن من الصاروخ الثاني الذي سوف يداهمنا مرة أخرى. ولذلك أنا أدركت إنه هذه، وقلت لنفسي هذه النهاية يا أبا حمزة. ووجدوا هذا الجديد، وجدوا إنه كان قد تحرر من درع الصحافة وحاول أن يزحف، لكن كما يبدو ضربوا استهدفوه بصاروخ آخر فاستشهد. يلي والله كانوا بيدعوا لأسرتك بالاسم. فتحت الشباك فوجدت إنه اتجاه الصواريخ مش تجاه البحر، تجاه شرق، يعني تجاه الأهداف الإسرائيلية، والصواريخ بدأت تنبعث من أكثر من مكان. فأدركت لا يجب أن نقول بأنه ما قبل 7 أكتوبر بالتأكيد بمعية الله سبحانه وتعالى لن يكون كما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي منصة أثير الرقمية، في حلقة جديدة من برنامج أسئلة الحدث. لن أطيل المقدمة كما اعتدنا في الحلقات السابقة، لأنه ليس هناك كلمات في الحقيقة تفي ضيفنا حقه ولا للأحداث والوقائع المرتبطة به. مرحبا بك أبو حمزة. بارك الله فيك. كيف أناديك؟ تعرف طبعا أنني ناديتك بعد هذه الأحداث أو في خلال هذه الأحداث أثناء لقائنا على نشرة من النشرات بأبي حمزة، فجاءتني ملاحظة صارمة للغاية من إدارة التحرير أننا لا ننادي الناس بكنيتهم وإنما نناديهم بأسمائهم وخاصة زملاؤنا. فطبعا أنا استعظمت أن أقول وائل هكذا مجردة. هذا صحيح، ولكنه أحب الأسماء إلى قلبي. وائل أم أبو حمزة؟ أبو حمزة رحمة الله عليه وتقبله إن شاء الله في الفردوس. الحمد لله على السلامة أولا، شفاك الله وعافاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم آمين يا سيدي، بارك الله فيكم، حياكم الله، شكرا لك ولكل من يستمع أو يشاهدنا في هذه الحلقة. ليس هناك خير من صحفي غادر مكان الحدث حديثا ليروي لنا ماذا يحدث هناك. الكاميرا لا تنقل الكثير، حتى الصحفيون وحتى أنتم حينما كنتم في الميدان تنقلون جزءا فقط من الأهوال التي يعيشها سكان غزة. مؤخرا التقيت مع هبة عكيلة وحكت لي أنه ما يخرج على ألسنتنا كمراسلين وكصحفيين في قطاع غزة سوى أقل من الربع أو أقل من الخمس مما نشاهده ونعاينه من أهوال. كيف تركت غزة وأهلها؟ سؤال صعب. هو حقيقة يعني تركناها في أصعب حال وأسوأ حال، على الأقل في الجوانب الإنسانية. غزة بالتأكيد ما يجري فيها هو يعني صعب، وصعب جدا، كبير وكبير جدا، وربما خارج الحسابات، خارج احتمال البشر، خارج تخيلات البشر. ربما لم يكن أحد يتوقع أنه سيشهد مثل هذه الأيام في قطاع غزة، بحكم حسابات كثيرة ووقائع كثيرة ومعادلات كثيرة صمدت إلى عشرات السنين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية. هذه الحرب ليست كمثيلاتها ولا كسابقاتها من الحروب التي شهدناها. تعلم أخ محمود بأنه إحنا قمنا بتغطية جميع الحروب التي شهدها قطاع غزة على مدار سنوات الحصار، ابتداء من حرب 2008-2009، مرورا ب 2012-2014-2021، وبينهما موجات تصعيد وصلت إلى حد الحروب أيضا، وبطبيعة الحال سنوات الحصار. لكن مثل هذه الحرب حقيقة لم نشاهد على الإطلاق، لا في الكم ولا في النوع ولا في الصور. صحيح إنه الحرب هي حرب في نهاية المطاف، والحرب تفرز مشاهد مؤلمة وصادمة ومرعبة، وفي نهاية المطاف هي تجربة إنسانية أليمة ومكلفة بالنسبة للبشر. والورقة الإنسانية دائما هي الورقة الأصعب والأشد مرارة على المواطن وعلى السياسي وعلى الفصائل وعلى كل من يقع تحت دائرة تأثير هذه الحرب. ولكن نحن نتحدث عن حروب سابقة هي مجرد بروفا أو ربما تحضير تهيئة لهذه الحرب التي شهدناها. الحرب الأخيرة ربما كانت يعني ابتدأت من حيث انتهت الحروب السابقة، ربما في بضعة أيام فاقت كل الحروب مجتمعة في الأرقام، في أعداد الشهداء، في أعداد الجرحى، في أعداد التدمير. هذه الحرب ربما ارتبطت بها صفات جسدت الصفات الحقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني كان هناك وحشية لا سابقة لها ولا حصر ولا حدود لها، كان هناك يعني درجة عالية من الحقد والانتقام إن صح التعبير، أيضا كان واضح من كل ما يحدث، لأن الحرب ابتدأت بجرائم إنسانية حسب توصيف القانون الدولي الذي نحن استمعنا إليه وعرفناه. يعني عندما تبدأ الحرب أساسا بعقاب جماعي، إغلاق كل المعابر، قطع الكهرباء، قطع المياه عن قطاع غزة، 2,300,000 مواطن فلسطيني يسكنون في جيب جغرافي صغير سهل ليس لديه مقدرات ولا مخزون ولا، وهو محاصر أصلا على مدار 18 عاما. وتبدأ بهذه المخالفة الإنسانية، الجريمة الإنسانية، هذا شيء كبير. عندما تبدأ هذه الحرب بتدمير المنازل دون سابق إنذار ودون تحذيرات على رؤوس سكان هذه المنازل، وهي السمة الأساسية للغارات الإسرائيلية في هذه الحرب، على الأقل في شهورها الثلاث أو الأربعة الأولى كانت هكذا، بنايات بأكملها، بغض النظر إذا كانت هذه البناية تحتوي على 100 مواطن فلسطيني، 150 مواطن فلسطيني، 200 مواطن فلسطيني، فهذا الأمر بالتأكيد هذه مخالفة، ومخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين الإنسانية. هذه الحرب بدأت بتدمير البنايات السكنية التي توجتها ربما الحروب السابقة، مثلما هو الحال في حرب 21 عندما كانت المشاهد الحية والخالدة أيضا لتدمير الأبراج، وعلى رأسهم أبراج برج الجلاء الذي كان يضم مكتب قناة الجزيرة، ورآه العالم كله يتهاوى وينهار أمام ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي وغاراته. ولذلك كل هذا الكم من المخالفات الإنسانية ومن الغارات الإسرائيلية من التدمير، من كله بالتأكيد أفرز واقعا إنسانيا، يعني في حسابات البشر حقيقة غير محتمل. الحكايات والصور من قصف المستشفى المعمداني، قلت إن طبعا المعايير التحريرية للجزيرة ووسائل الإعلام عموما لا تسمح بظهور المشاهد الأشد إيلاما والمشاهد الدامية بشدة، ما الذي رأيته؟ رأينا عجبا في هذه المجزرة. يعني هي أولا كانت ليلا، وكانت تبعد عن مكتب قناة الجزيرة والمكان الذي نبث منه حوالي تقريبا أقل من كيلومتر، وكانت اللحظات صعبة وصعبة للغاية. أنا كنت على الهواء مباشرة من سطح البناية وأشاهد حركة الإسعافات، لكنها كانت حركة على غير العادة، بمعنى أنها كانت دؤوبة ومستمرة، وأعداد كبيرة تذهب إلى المكان وتعود إلى مستشفى الشفاء، وإجباريا يجب أن تمر من الشارع الذي يحد البناية التي يتواجد فيها مكتب قناة الجزيرة. أدركت وأنا على الهواء مباشرة أن ما يحدث هو جلل وحدث كبير جدا يجب أن تكون عدسة الكاميرا موجودة فيه، لكن الحسابات كانت خطيرة جدا، الوضع خطير والظرف خطير، ولا أحد يستطيع أن يتحرك سوى سيارات الإسعاف التي في غالبية الأحيان تكون قد حصلت على تنسيقات مسبقة وهذا دورها، لكن لا يوجد بشر يتحرك، لا يوجد سيارات للمدنيين، وبالتالي حتى الصحفيين لم يجرؤوا على التحرك. ترددنا كثيرا، تشاورنا كثيرا، هل نذهب إلى المكان، هل لا نذهب ونكتفي بالتغطية من سطح البناية، لكن في نهاية المطاف أخذت قرار على عاتقي الشخصي بأن أذهب إلى هذا المكان بخلاف بعض النصائح، وذهبت ويعني أنا اندفعت، لكن قلت ليحصل ما يحصل، لأن ما يحدث في هذا المكان هو كبير وكبير جدا. لكن بمجرد أن وصلنا إلى بوابة المستشفى أدركت بأن الموضوع ربما أكبر مما أنا تخيلت ودفعني إلى هذا القرار الجريء، أو إن صح التعبير في من وجهة نظر بعض الناس المتهور في هذه الساعات من الليل. مجرد ما أن وصلنا كانت أسر تخرج وملقاة على في الشارع تولول تصرخ، يبحثون عن بعضهم البعض، أين طفلي فلان، أين طفلي فلان، شفت أبوك، أين ذهب الرجل، المرأة، مش كل هذا الموضوع حتى قبل أن ندخل إلى داخل المستشفى اللي هي المسرح الحقيقي إلى في لهذه المجزرة. وكانت بالتأكيد سيارات الإسعاف تخرج، إطفائيات تدخل، ناس يهرولون، ناس يهرعون، ناس يولولون. المشهد حقيقة كان معقد وصعب جدا، وفورا يعني طلبت من المصور وكان يومها حمدان بأنه فورا يعني ابدأ بالتسجيل، وبدأت بالتحدث إلى الكاميرا وشهود العيان. لكن مع الأسف مع الأسف مع الأسف يعني كنا أحيانا نسير على بعض الأشلاء ونحن الليل لا يوجد كهرباء ويوجد سيارات إطفاء، وقد قامت ببعض الأعمال لإطفاء بعض الحرائق وما شابه ذلك، لكن مع الأسف أحيانا أنت تمشي ويكون بعض الأشلاء تحت الأقدام، هذا يعني جثث متناثرة في حدائق وجنبات المستشفى بالتأكيد، على بعض الأشجار بعض الأشلاء معلقة، بعض الجثامين معلقة، هنا رأس، هنا يد، هناك جزء من جسد، هنا بعض الأقدام، هنا بعض الملابس، هنا بعض الأحذية، هنا بعض الجثامين مغطاة بما تيسر من ملابس، والدماء في كل مكان، رائحة البارود ورائحة الموت ورائحة الدماء ورائحة كل شيء تنبعث من كل زوايا المكان. هذا الأمر يعني جعلنا في أجواء نفسية لا غير طبيعية، غير طبيعية نهائيا. ومع ذلك أنت مطلوب منك أن تتحلى بقوة خارقة للعادة حتى تستطيع أن تحدث الكاميرا، لأنه بعد قليل سيشاهد العالم ما يجري هنا. وأنا كنت دائما حريص، يعني ماذا تلتقط الكاميرا، يعني جميع يعني 90% من المشاهد إن لم يكن أكثر غير مسموح للتصوير. ولذلك ربما كررت بدون وعي عن بعد يا حمدان، عن بعد يا حمدان، عن بعد في كل خطوة، عن بعد يا حمدان، لأني أدرك أنه هذه الصور لا يجب أن تلقى إلى الأرشيف أو ما شابه ذلك. ومع ذلك وين يعني أين تتجه الكاميرا، أين تتجه الكاميرا، يعني في هذه الزاوية، في هذه الزاوية، في هذا المكان الذي كان يضم بعض الأسر التي كانت نائمة في هذه الحديقة، في الكنيسة. تعمقت قليلا إلى الداخل، وجدت إنه الكنيسة فيها جثامين وفيها أشلاء في داخل المنطقة التي تسمى الاستقبال، حدث ولا حرج، الدماء تسير على الأرض وبعض الجثامين يحاولون يعني إجراء بعض الترتيبات، بعض الشهداء تحمل من داخل الأقسام، من داخل أقسام المستشفى وتخرج إلى الخارج. رأيت أطفالا وبنات في حالة صدمة وذهول، ويعني يتحدثون يعني بشكل مرعب جدا وصادم جدا، وهذا يعني يزلزل كيانك كصحفي ويزلزل كيانك كإنسان، لكن أنت مضطر أن تواصل العمل وتبدو كأنك حجر. فهذا الأمر حقيقي، يعني كانت تلك ليلة من الليالي الفارقة، الليالي الصعبة، الليالي المرعبة جدا، والليالي الدامية أو الأكثر دموية. وما أكثر هذه الليالي التي مرت على سكان غزة. لكن في المقابل يبدو صمود أهل غزة للناس وكأنه شيء أسطوري، وكأنهم أناس ليسوا من طينة هذه البشر. يعني نحن متأكدون أنهم بشر في نهاية المطاف، ليس مجتمع ملائكة، لكن لم تنقل الكاميرات لنا أحدا يتسخط مثلا على قضائه وقدره رغم صعوبة ما يلقى من البلاء ومن الامتحان. قد يكون هناك من يفعلون هذا، لكن على الأقل التيار العام والتيار الجارف من عموم الفلسطينيين أو عموم الناس في قطاع غزة من المؤمنين بالله عز وجل ومن المؤمنين بالقدر والصابرين على ما ابتلوا به. انقل لنا جانبا من هذه الفصول الرائعة لهؤلاء البشر. والله يا أخ محمود، أنا يعني دائما إلي قناعة خاصة في سكان قطاع غزة والفلسطيني بشكل عام، لكن ربما هذا الجزء من فلسطين المبتلى المحاصر المحارب على مدار السنوات الماضية، هم بشر مثل كل البشر، يحبون الحياة، على العكس يحبون صناعة الحياة، لأنه هم الحياة بالنسبة لهم هي حالة الطوارئ على عكس كل الناس، ولذلك ربما توطنوا إنه هذه الحياة مستمرة، لا غير مرتبطة بحرب أو حربين أو ثلاثة، يوم أو يومين، شهر أو شهرين، ولذلك ربما هذا أكسبهم نوع من أنواع الحصانة ضد هذه الخطوب والأهوال والمعاناة. لكنهم في نهاية المطاف كما قلنا هم أناس يحبون الحياة ويحبون صناعة الحياة في أحلك الظروف. يعني صدقني قبل ما أخرج من قطاع غزة في الخيام وتحت الضرب والشهداء تمر إلى المستشفى والطائرات تقصف، صدقني إنه بعض الناس أقاموا أعياد ميلاد لأطفالهم، ليس احتفالا بعيد الميلاد وليس لأنه هو في وقت متسع للفرح، تخفيفا عن هذه النفسيات الغضبة. وهنا تأتي إرادة الحياة وإرادة صناعة الحياة، هي بالتأكيد ليست بالمعنى إنه احتفال عيد ميلاد وكذا، ولكنه على الأقل يعني في عيد الميلاد كانت أهازيج وطنية مديح على الأقل في الخيمة التي لا تقي. الشاهد من الموضوع أنه أحياناً الإنسان يخشعر وهو يتحدث عن هذه المشاهد الآن حقيقة، وعلى الرغم من أنه إحنا عشناها وعايشناها، ولكن كما قلت هذه أنا أقول أنه ربما الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب هؤلاء الناس واختارهم في هذه البقعة واختارهم لهذه المهمة ولهذه الوظيفة، وبالتالي هم من وجهة نظري الأقدر على القيام بهذه الوظيفة، يعني وإلا لما استطاعوا. الآن أنت أخ محمود عندما يكون شخص ما ورث عن والده وجده تعب سنين وشقاء سنين، سواء في بناء المنزل طوبة طوبة أو ما شابه، أو في التكاثر والتوالد حتى وصلوا إلى 100 و150 فرد في الأسرة، بنوا طوابق، وهذه يعني قطاع غزة يعني أسر ممتدة يعيشون بجوار بعضهم البعض في منزل واحد، عندما تأتي غارة بكل بساطة طائرة إسرائيلية وتدمر هذا المنزل وتقتل جميع أفراده، يبقى طفل، أحيانا يبقى رب الأسرة بحسرته على كل هؤلاء، ومصادفة يعني ليس تصنعا، مصادفة تمر الكاميرا أو يمر ربما موبايل من بعض المواطنين ويلتقط ردة فعل هذا المواطن الذي فقد كل شيء وكأنه لم يعش لحظة واحدة من قبل. وهذا حسبنا الله ونعم الوكيل، فدا فلسطين، شو لا يعني هذه طبيعة بالحسابات المادية يعني والمنطقية يا أبو حمزة، يعني الكلام ده ما ينفعش أبدا. ولذلك أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى أكيد ينزل على هؤلاء الناس نوع من أنواع الصبر لا ندريه، أو السكينة لا ندريها، هذا هو المؤكد، هذا هو المؤكد. طيب انت كنت واحد من دول بقى. مين صبرك؟ ايه اللي صبرك؟ عايزين نعرف والله. يعني انا واحد من الناس الموجودين في قطاع غزة، وانا دائما قلت واقول وسابقى اقول انه ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر القوة الرئيسية لمواجهة كل هذه المعاناة والامتحانات والاختبارات التي مررنا فيها. مررت فيها بشكل شخصي، ومررت فيها كجزء من سكان قطاع غزة. معروف أخ محمود بأنه الصحفي في هذه الحرب مختلف عن كل الحروب السابقة، والصحفي في هذه الحرب دفع الثمن 3 مرات وليس مرة واحدة أو مرتين كما كانت في أعتى الحروب السابقة التي شهدها القطاع. مر كونه مستهدف بشكل كبير، وأكثر من 120 صحفي تشهد على ذلك وجرحى وكذا، ومر باعتباره هو أيضا إما رب أسرة أو له أقارب وأهل، أم وأب وجيران وأصدقاء وأخوال وأعمام، وهؤلاء يستهدفون وكل لحظة يأتي منهم شهداء وجرحى. ومر باعتباره أصبح مشردا أسوة بغيره من المشردين، فأصبح مطلوب منه أن يعمل من خلال التشرد، من خلال الشارع، من خلال الخيمة، من خلال فقدان الطعام والشراب والملجأ والمسكن والمعدات والدعم اللوجستي والحمام أكرمكم الله. هذا واقع مؤلم جدا، ومع ذلك مررنا بأصعب، بما هو أصعب من ذلك. يعني عندما الحدث الأول كان باستهداف الأسرة، نحن نسكن في مدينة غزة وعملي موجود في مدينة غزة، لكن عندما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان قطاع غزة والشمال مغادرة إلى منطقة وسط وجنوب قطاع غزة، زوجتي رحمة الله عليها وإخوانها بالتأكيد قرروا أن يتوجهوا إلى منطقة النصيرات وسط القطاع، وحطوا فيها أسوة بآلاف غيرهم، وبالتأكيد عاشوا مدة من الزمن بالاستهداف. بطبيعة الحال يعني أنا كنت على الهواء مباشرة، الآن يعني جاء الخبر ونحن على الهواء مباشرة، أتحدث عن قصف كان كبيرا وعنيفا جدا في منطقة اليرموك في مدينة غزة والغفري، وكانت أحزمة نارية غاية في الصعوبة، وأتحدث عن القصف الذي أصاب أسرتي، وأنا لا أعلم أنه هذا الاستهداف أصاب المنطقة التي لجأت إليها أسرتي. لكن بعد لحظة رأيت أنه زميلي حمدان يتحدث وأنا أتحدث على الهواء مباشرة، لكن سمعت نبرة يرد على اتصال هاتفي، نبرة فيها نوع من أنواع الخطر، لكنني استرسلت في الحديث إلى الكاميرا والحديث عن التفاصيل ونتائج الغارات. بعد قليل رن هاتفي الذي كان في الدرع، فجاء حمدان مسرعا والتقط الهاتف، فأدركت أنه هناك شيء. فربما حاولت أن أستمع إلى ما الذي يقول عندما يرد على الهاتف، ووجدت أنه خبط قدمه في الحائط، ففورا التفت و إيش في مين؟ فقال استهدفوا المكان اللي في العيلة. فمين اللي على الهاتف؟ كانت ردت طبعا الصوت الشهير ابنتي خلود، قالت أنا بنتك خلود ومعي سندس، لكن الآخرين مش عارف إيش صار فيهم، مش عارف مين استشهد، مش عارف مين أمور زي هيك. الآن أنا انقطعت هذا، أنا نسيت أنه أنا على الهواء ساعتها، والآن صرت أحسب ما الذي حصل، كيف سأتصرف في الليل. التحرك أن تنتقل من مدينة غزة إلى وسط قطاع غزة هذه مجازفة ومغامرة وقرار صعب جدا، ممكن أن تشطب أنت أيضا قبل أن تصل إليهم، ولكنني قررت أنا أذهب. لا يمكن يعني الانتظار حتى ساعات الصباح، لأنها ستكون ساعات صعبة جدا ولا نحسد عليها. ركبت السيارة أنا وحمدان والسائق وتوجهت فورا إلى المنطقة. عندما وصلنا وجدنا أن المنزل الذي كانوا فيه مدمر، والناس قد انتشلت بعض الجثامين. دخلت، مين استشهد مين ما استشهدش، مين انتشلته مين ما انتشلتوش، واحد يقول لك محمود، واحد يقول لك بتول، واحد يقول لك مش عارفين مين بالضبط، واحد. فبحثت معهم وجدنا الحفيد آدم اللي كنت أحمله، فانتشلته، قالوا الآن انتهى، ما هيك أكثر من هيك ما فيش، ما بنقدر نسوي في الليل. فحملته وذهبت إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهناك كانت المشاهد الشهيرة يعني على الهواء مباشرة، لكن أدركت أنه لم أجد بين الجرحى. دخلت أنا أحاول أتفقد، يعني ربما بعض الزملاء يعني لم يدركوا كيف يبلغوني عن اللي استشهدوا من العائلة، و يعني أو استصعبوا الموضوع. دخلت، أين الجرحى؟ وين الأولاد؟ وين البنات؟ وين ما شفتش حدا. أنا شفت بنتي، واحدة من بناتي، وأنت يعني صرت، أنا جبت الحفيد وأمه سافت وهي وأنا حامل ابنها، بتفكروا طيب، ويعني أنت صرت في حالة صعبة جدا جدا، لكن مطلوب أن تبقى قويا إلى حد ما، مطلوب، وإلا يعني. بعد قليل جاءوا، يعني كانوا مع الأسف إحدى بناتي مع بنت خالها موجودة في المكان اللي استهدف، لكن كان الضربة عندما جاءت ربما حملتهم ودفعتهم تحت خزانة المطبخ، والردم إجا فوقيهم كله. فعمليا الناس اللي بحثوا والدفاع المدني أدركوا أنه ما في فيش، ما ضل جثامين ولا حدا ولا أمور زي هيك، وهذه كومة من الركام تحتاج إلى جهود كبيرة. واحدة بنت خال بنتي بعرفش يعني من الله سبحانه وتعالى، عندما سمعت أنه بدهم يطلعوا من البيت صرخت، قواها الله سبحانه وتعالى فصرخت صوتا، سمعوها. أين الصوت؟ مصدر الصوت تحت كومة الركام، هذا صعب جدا، كيف بدك تطلع؟ فأحدهم اهتدى أنه يجب الالتفاف من الخارج وكسر الحائط تبع المطبخ، وبالفعل كسروا الحائط، فكانت بنت بتول وبنت خالها أماني موجودة، وطلعوهم، وطبعا يعني في حالة جراح مختلفة ومتفرقة وأشياء زي هيك. وبعد ذلك جاءوا، كان أيضا ابني يحيى اللي بقي من أولادي حتى الآن، وكانت جراحه صعبة جدا، كانت في الرأس والظهر ومختلف أنحاء الجسد، فكان كما نقول دائما له من اسمه نصيب، يعني رغم كل اللي صار بقي حيا، وهو الذي أصرت على تسميته جدته التي توفيت قبل أيام رحمة الله عليها. فهذا حدث، القصد أنه حدث صعب، لكن الآن أنت أمام خيارات، يعني كلها خيارات صعبة. طيب ثاني يوم إحنا دفناهم في قبر جماعي في منطقة دير البلح، إحنا سكان غزة لجأوا إلى النصيرات، دفناهم في دير البلح، والآن ذهبت البيت وليس عمود البيت، وهي المرأة التي كانت هي تقوم بكل شيء، بحكم أنه أنا لا أتواجد كثيرا في الأسرة خصوصا في الملمات والخطوب. يعني أنا أذكر أنه يوم ما صارت الحرب أنا ارتديت الملابس وذهبت على باتجاه المكتب، قلت لهم وطنوا أنفسكم إلى 3 أشهر أو 4 أشهر، وخرجت ولم أعد ولم أرهم إلا وهم شهداء. فمن تبقى من البنات ويحيى وهم مصابين ماذا تفعل الآن؟ أنا عملي في مدينة غزة، مدينة غزة مخلاة من الصحفيين ومن كل، ومكان خطر، ولكن يجب أن أعود إلى العمل. أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ فقلت لهم يجب أن تأتوا معي إلى غزة، يا بنموت مع بعض يا بنطيب مع بعض. وفعلا أخذتهم بعد ما دفنت الغوالي وذهبنا إلى مستشفى الشفاء أجرينا لهم بعض الجروح يعني تضميد الجروح وشغلات، ولكن مع الأسف المخابرات الإسرائيلية لم تمهلهم، واتصلت على هاتف ابنتي فجرا وطلبت منها أن يعودوا إلى الجنوب، ولكن وهذا طبعا لم نتحدث به. يعني بشكل عشوائي أم يعرفون؟ لا لا لا لا, لا لا أنت فلانة، أنت سندس وائل الدحتوح، اسحبوا حالكم وروحوا على الجنوب، ارجعوا على الجنوب، الشريحة باسمي، لكن لكنها موجودة مع بنتي. فلك أن تتخيل. طيب الآن شو بدك تسوي؟ قرار، إيه هات قرار، والدنيا فجرا يعني. طب يا عمي، فبعدين أنا بيني وبينك يعني أرسلناهم إلى مستشفى الشفاء، وبعد ساعات قلت لهم تعالوا عندي على المكتب. وفي المكتب أكيد هذه المرة إحنا مصيرنا مشترك، إن ضلينا طيبين فإحنا ضلينا طيبين، إن استشهدنا فإحنا مع بعض يابا، هذا مصيرنا وهذا قدرنا بكون وما في. تمام؟ قالوا تمام. لكن الواقع يا عمي واقع صعب ومر جدا، وانت عشان انت اليوم في كل هذه المحن انت امام اسئلة واختبارات ومواقف وبدك قرارات، يعني اما ان تجلس امام من تبقى من الاسرة وترعاهم وتطببهم وتداويهم وتدعمهم نفسيا وتشعرهم بالامن والامان كعادة الاب، وهذا حق وهذا مطلوب في مثل هذه الظروف، ولكن اما يا إما أنت بدك تواصل العمل، وأنا اخترت الثانية بدون أدنى شك، لأنه انطلاقا من قناعتي بأنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أراد من خلال هذه رسالة وأن يفرض عليك تحدي. أبلغ رد على هذا التحدي وأكثر رد مؤثر أنه أنت تعود على رأس عملك كأن شيئا لم يكن، بنفس المهنية وبنفس الموضوعية وبنفس الهدوء الذي كنت تعمل فيه قبل هذا الحدث. وهذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى على القيام به، حتى أن كثير من الناس سواء الزملاء في غزة أو في ربما حتى في قناة الجزيرة يعني استهجنوا الموضوع، يعني خذ راحة خذ نفس شوية عاد. لكن أنا صممت يومها أن أخرج على الهواء مباشرة، وبالفعل وفقت أنه أواصل الرسالة كأن شيئا لم يكن. هذا شيء، هذا قرار، أعتقد أنه هذا الأمر ليس ملكي ولا ملكك، هذا ربنا سبحانه وتعالى هو يهيئ الأسباب ويسببها ويمدك بأسباب الصبر والقوة والثبات ورباطة الجأش ويربط على القلوب وكل هذه الأمور، بالإضافة إلى بعض الصفات الشخصية، بعض التجربة التي تعينك وتساندك في مثل هذه الظروف. ونحن أخ محمود يعني عشنا في قطاع غزة مع الأسف، يعني إذا أردت أن تبحث عن أيام جيدة بدون معاناة ستجدها يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة. مهمة بالغة الصعوبة. طيب هذا كان الفصل الأول من الابتلاء والاختبار أبو حمزة، ده كان أول فصل، تلاه فصول. هو أصعب الفصول، هو أصعب الفصول الأولى، يعني ربما هي الحرب كلها فصول مؤلمة طبعا، لكن هذه تمثل ربما ذروة الاختبارات، يعني أن تفقد الأسرة بهذا الشكل وبهذا الإيلام وبهذا الاستهداف طبعا هذا يعتبر طبعا. الفصل الثاني يوم أصيبت يمينك، يوم كنت في المستشفى جريحا تنزف وتقول قبل أن تصاب اليمين، دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلي في مدينة غزة، وهو منزل ليس له جيران ولا مباني ولا إيش، معروف إنه هذه منزل وائل الدحدوح معروف تماما، ودمروا المنزل. لاحقا بالتأكيد جاء الحدث اللي أنا وسامر الشهيد سامر رحمة الله عليه، وكان يومها يعني كنا نقوم ببعض الأعمال الميدانية في منطقة خان يونس. في هذه المنطقة كانت في مهمة للدفاع المدني الفلسطيني لإنقاذ أسرة فلسطينية وإجلائها في منطقة خان يونس، ولكن في مناطق صعبة نسبيا، يعني مناطق خطرة تعتبر مصنفة من قبل جيش الاحتلال على أنها منطقة حمراء. هذه المنطقة يعني نحن كنا نبحث عن تسجيل بعض المشاهد التي لم تصل إليها عدسة كاميرا من قبل في هذه المنطقة، ولذلك رافقنا الدفاع المدني. الدفاع المدني قال إن هناك تنسيق عن طريق الصليب الأحمر وهناك موافقة إسرائيلية على هذا الأمر، وبالتالي نحن ربما هذا شجعنا أيضا إنه نصل إلى هذا المكان. كان مهمة إجلاء العائلة وأيضا إجلاء آلية للدفاع المدني كانت في إحدى مراكز الإيواء التي أصبحت فارغة ولا يوجد فيها لاجئين بسبب الحرب والعنف وخطورة المكان بالتأكيد والاستهدافات. ولكن عندما وصلنا ذهبنا في هذه المهمة وجدنا أن الشوارع معظمها مدمرة، كل يعني عدة أمتار هناك ردم، أنزل السائق وأنزل المسعفون يحاولوا إزاحة الردم والركام ليفسحوا المجال، لكن عند لحظة معينة أدرك السائق أنه لا يمكن الاستمرار في هذه المهمة لأن الدمار بدأ يكون أكبر وأكبر وأكبر، فطلب منا أن نواصل سيرا على الأقدام، أنا والزميل سامر رحمة الله عليه وثلاثة من مسعفي الدفاع المدني والسائق ومسعف آخر سوف يعود أدراجه ويحاول الالتفاف من منطقة نائية ليصل على الأقل إلى الشارع الذي يؤدي إلى المدرسة اللي فيها إحدى الآليات التابعة للدفاع المدني. وفعلا نحن واصلنا السير وسط هذا الركام وسط هذا الدمار ووسط الطائرات المسيرة التي تواكبنا وتلاحظنا وترصدنا أولا بأول، ووسط أصوات الانفجارات، هنا انفجار هنا عبوة هنا اشتباك هنا، يعني كان مشهد حرب، مشهد حرب جدا. وانت رحت على عش الدبابير كما يقولون، انت رحت على منطقة هي منطقة صفر تقريبا إلى حد ما، منطقة مهجورة بالكامل لا يوجد فيها إلا أصوات الانفجارات وأصوات الطائرات، وبالفعل تعمقنا حتى وصلنا إلى المدرسة وتفقدوا الآلية، ومن ثم خرجنا صورنا في محيط المدرسة. وعندما قررنا أن نعود عدنا، فأنا يعني تلقائي وجهت حديثي للمجموعة، إحنا خمسة قلنا بس لو نحاول نبتعد عن بعض قليلا لأنه في نهاية المطاف يمكن أن نستهدف، يعني حتى لا يكون الموت والاستشهاد سهلا والاصطياد سهلا إلى هذه الدرجة، لأنه حتى مع وجود التنسيق أنت لا تأمن. فبالتالي يعني لحظات فقط ولا ندري ما الذي حصل، يعني كأنه فعلا عاصفة أو جاء يعني حملتنا وأسقطتنا على الأرض تماما. أنا هذا على الأقل ما شعرت الانفجار. به أنا هذا ما شعرت به، وسقطت على الأرض، غيبت قليلا وعاد إلي تركيزي، حاولت أن أقوم، أنا فقدت السمع يبدو من ضغط الانفجار إلى حد كبير، وحاولت أن أقوم، ولكن أنا ما يسيطر على مخيلتي وتفكيري في هذه اللحظات هو أنه صاروخ آخر سوف يأتي الآن بحكم التجربة، أنه صواريخ الطائرات المسيرة عادة يطلقون صاروخين، خصوصا إذا كان الصاروخ الأول لم يفي بالغرض بالنسبة لهم ولم يكمل المهمة على الإطلاق. ولذلك أنا كل الخوف والهاجس الآن من الصاروخ الثاني الذي سوف يداهمنا مرة أخرى، ولذلك أنا أدركت إنه هذه، وقلت لنفسي هذه النهاية يا أبا حمزة، وأنا أحاول أن أقوم حقيقة، وأنا أحاول أن أقوم شاهدت باب لمخزن مفتوح فقلت سوف أذهب وأحتمي به من الصاروخ القادم، لكن في بضعة الأمتار هذه جاءت من نظرة إلى اليد التي بدأت أشعر أنها أصبحت تتضخم وتخدل، ولم أشعر لأنها مصابة ولم أرى الدم بسبب يعني الموقف الصعب وكذا، لكن عندما التفت وجدت أنه هناك نزيف شديد جدا يعني من اليد، وكان الدرع أيضا مملوء بالدماء، وأنا يعني صرت مش عارف هل هو اليد فقط أم أن هناك يعني مناطق أخرى من الجسد، فأدركت أنه إن لم أموت بالصاروخ سوف أموت نزفا في هذه المنطقة النائية المهجورة الخطرة التي لن يتمكن أحد من الوصول إليها على الإطلاق. تلفت وجدت شباب الدفاع المدني استشهدوا عبارة عن جثامين ممزقة، وأين سامر؟ أين سامر؟ سامر كان بعيدا نسبيا وبيننا وبينه بعض الركام وبعض لكن بالنظر شاهدت أنه كان يعني راسه يتحرك غير مستشهد، ولكنه لا يقوى على القيام نهائيا، وواضح أنه الاستهداف كان أو الإصابة كانت صعبة جدا. فبحالتي هذه لن أستطيع أن أقدم له شيء، وهو لن يستطيع أن يقوم، والصاروخ الآخر سوف يداهمنا بعد لحظات. قلت سأجرب يعني بصيص الأمل الأكثر منطقية إن صح التعبير، وهو أن أذهب باتجاه المكان الذي تتواجد فيه سيارات الإسعاف يفترض أنها وصلت، وهو بعيد نسبيا 800 متر تقريبا، وضعت يدي على هذه على الجرح الذي رأيته في يدي وقلت أخرجنا من هذا المكان يا رب، ومشيت. مرة تقع، مرة تقوم، مرة تترنح، مرة كذا، لحد ما أنا يعني رأيت الشباب المسعفين بالعين المجردة، يعني بدأت أصرخ عليهم بنوع من الهستيريا إنه استهدفنا، تعالوا ادخلوا، أمور زي هيك. الواقع صعب، السيارة لا تستطيع بسبب الردم، والشباب معروف أي أحد يتقدم يستهدفه. فأكملت الطريق، عندما وصلت طلبت منهم أن نعود لإجلاء سامر، سامر على قيد الحياة مصاب. قالوا الصح والأفضل هو إنقاذ حياتك، لأنه لن نستطيع الدخول، إنقاذ حياتك ومن ثم نرسل سيارة بعد تنسيق للزميل سامر. ووضعوني في السيارة فعلا وانطلقوا فورا. انطلقوا، طبعا بدأت الاتصالات المكثفة من كل الاتجاهات، من غزة والقدس والدوحة وكل يعني الأماكن حتى يكون هناك تنسيق. معروف أنه جيش الاحتلال يماطل، عندما وافق كانت قد مضى وقت طويل، وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهلال الأحمر الفلسطيني طلب سيارة صليب أحمر ترافقه، لأنه في نهاية المطاف استهدفت سيارات الإسعاف في أماكن أقل خطورة بكثير من هذا المكان، وبالتالي قالوا هذا بالتأكيد سوف يستهدفوا سياراتنا وكوادرنا، هذا أكيد يعني، فطلبوا سيارات صليب أحمر، الصليب الأحمر رفض، وبالتالي هذا استغرق وقتا طويلا ما بين الموافقة الإسرائيلية وما بين طلب سيارات الإسعاف، واستغرق الأمر نحو 6 ساعات، 5 إلى 6 ساعات. عندما ذهبوا وجدوا بأنه الزميل سامر مستشهد رحمة الله عليه في مكانه، ووجدوا هذا الجديد، وجدوا أنه كان قد تحرر من درع الصحافة وحاول أن يزحف، لكن كما يبدو ضربوا استهدفوه بصاروخ آخر فاستشهد، وبالتالي كانت إصابته صعبة للغاية على مستوى هذا الجزء يعني بالكامل. ويعني هذه كانت من تجربة المؤلمة. فصل آخر من فصول الابتلاء، ثم جاء الفصل الثالث مع نبأ استشهاد حمزة ورفيقي رحمة الله على الجميع. في هذا الخبر كان بالتأكيد يعني أنا كنت برضو في منطقة خان يونس مستشفى ناصر على رأس عمل يعني، و اتصل علي أحد الزملاء من منطقة رفح اللي صار فيها الاستهداف. فقال لي أبو حمزة، حمزة الصواب تعال بسرعة. طبعا أنا يعني فورا تحركت، يعني في البال معروف إنه يعني صعب يعني إنه يكون إصابة، لكن دائما هناك أمل يعني يراود الإنسان. ففعلا تحركت فورا ووصلت إلى المكان، السيارة اللي استهدفوا. عندما نظرت يعني وجدت إنه السيارة قد تقريبا تفحمت يعني، فأدركت إنه أحدا لم يخرج على قيد الحياة من داخل السيارة، وأكملت طريقي حتى لم أنزل إلى السيارة أفقدها وأمور زي هيك، لأنه في النهاية نقلوهم إلى المستشفى. أكملت الطريق على المستشفى، وهناك وجدت بالتأكيد يعني جثة ابني حمزة، ابن البكر حمزة. و يعني هذا موضوع كان، احنا يعني لا نريد ان نهيج الاحزان مجددا، لكن هذه شهادة ينبغي ان توثق للتاريخ. وفي نهاية المطاف العدد الذي قتل واستشهد من الصحفيين في قطاع غزة على مدى الشهور الأربعة الماضية يفوق أو يقترب من ضعف عدد الذين قتلوا على مدار سنوات الحرب العالمية الثانية الست أو الخمس بأكملها، فهذا عدد ضخم جدا. يعني ما تقصه يا أبو حمزة قد لا يرقى إلى مستوى الخيال في التصديق، لولا أننا نشاهد فصول هذه الأحداث يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة على شاشات التلفزة وفي وقائع غير قابلة للضحط أو التشكيك. يعني أنت لست بلا مشاعر، أو الناس في قطاع غزة ليسوا بلا مشاعر، وهم من لحم ودم ويشعرون مثلنا، لكن يعني ربما أنقل للمتابعين عبارات أنت قلتها: لو استسلمت للحزن أو لو حزنت لاستسلمت، والبراكين في داخلي، لكن هذه البراكين ينبغي أن أقمعها وأتغلب عليها حتى تؤدى الرسالة كاملة. ما هو يعني ما هو السبيل إلى تحمل كل هذه الآلام وكل هذه الصعاب؟ والله بحسبة بسيطة لا يوجد سبيل، ولا يوجد تفسير، ولا يوجد منطقية في هذا الأمر أبدا يعني. لكن كما قلت، لعل الله سبحانه وتعالى هو من يربط على القلوب، وهو من يمدنا بكل هذه القوة الخارقة للعادة حقيقة يعني. أنتوا يعني إحنا لما الإنسان يوم ورا يوم بتعرض لهذه المحن ولهذه الاختبارات لهذه الامتحانات لهذه الابتلاءات، يعني حتى يعني حتى من لم يتعرضوا، حتى من يشاهد، يعني الناس اللي بتشاهد الشاشة مش قادرة تتحمل هذا الموضوع. لكن في نهاية المطاف كما قلت، يعني أنا شخص وطنت نفسي على هذا الأمر حقيقة. يعني أنا أدركت منذ البداية أنه إحنا نعمل في مهنة صعبة في مكان صعب جدا، وبالتالي أي شيء وارد. وأنا من بيئة ربما يعني اختصها الله بالابتلاءات والامتحانات من هذا القبيل يعني، وهي كثيرة يعني شايف، ولذلك ربما هذا أعطانا بعض القوة، أعطانا بعض الحصانة، أعطانا بعض التهيئة طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وقدرته. ودائما كان حقيقة سيطر علي إنه أنت إيش البديل، إيش البديل؟ يعني أنت اليوم أوكي أنت قاعد بتخسر، يعني كأنه أسرتك قاعدة تستنزف شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، بيقضموها شوية شوية حتى يؤذوك، حتى يعني يعاقبوك بطريقة مؤلمة جدا فيها تلذذ فيها تشفي. مش خسارة ولا حاجة يا أبو حمزة، لكن بالمنطق البشري يعني. لكن في نهاية المطاف شو أنت أمامك إنه تسوي؟ بدك تخرج من المعركة، حقك أوكي، بس في الآخر يعني أنت ما عملت شيء. اليوم أصبح أنه أنت بالأول كنت تقوم بدورك كصحفي، وواجبك كصحفي، وواجبك كإنسان فلسطيني. أهله وناسه بتعرضوا لهذا القصف ولهذا الدمار ولهذا القتل ولهذا الجرائم، لكن بعد هيك أنت كمان لا دفعت من لحمك ومن دمك ومن عظمك ومن روحك، دفعت من كل هذه الأشياء، فبالتالي أصبح الأمر أصعب بكثير والحافز أكبر بكثير. وبالتالي يعني أنا بالنسبة لي على الأقل يعني قررت أن أواصل من عند ربنا. حتى يعني إحنا أنا بالنسبة لي اعتبرت أنه أنا عشت كثيرا يعني أكثر مما ينبغي بكثير، وكان الأصل أنه يكون الاستهداف أصلا إلي، ومع ذلك ما دي مش بتاعتنا يعني مش تبعتنا، هي هذه ربنا سبحانه الله وتعالى عز وجل يخرج الحي من الميت، وربما يختار لك الأدوار. نعم. أيضا ويختار لك أنه أنت تتعاطى كيف تتعاطى معه ويعينك عليه. يعني هو إحنا الناس بالتأكيد قدرات في النهاية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني في بعض الناس يبتلوا ويتنحوا جانبا، يتواروا مثلا، لا يستطيع التحمل، أحيانا ينهاروا. الآخرين لا، في آخرين بيقدروا يواجهوا ويقاوموا ويواصلوا وأمور زي هيك. وإحنا يعني لا يجوز أن يظن أحد إنه هذه الابتلاءات والمحن اللي إحنا تعرضنا إلها هي ابتلاءات سهلة، لا يجوز. هذه ابتلاءات يعني صعبة صعبة صعبة صعبة جدا، وقاسية قاسية جدا جدا جدا، ومؤلمة مؤلمة جدا جدا أيضا على كل الأصعدة. يعني لما نتحدث عن الأسرة، تحدث عن الزوجة، كانت هي البيت، هي البيت، لأنه أنا مش موجود في البيت أساسا. ولما نتحدث عن محمود رحمة الله عليه، هذا الولد اللي كان مفعم بالحياة وكان يعد نفسه لأن يكون صحفيا ناطقا باللغة الإنجليزية، تحدث عن شام، ريحانة البيت التي دخلت عامها الأول في العام الدراسي الأول قبل الحرب، تحدث عن آدم، نتحدث عن 5 من أبناء إخوتي في نفس الضربة استشهدوا، وبعض أقاربي 14 شخص آخرين من أقاربي في نفس الضربة ذهبوا على سبيل المثال. وعندما تأتي استشهاد الزميل سامر، وأنت تعرف يعني معنى هذا الأمر، أن تفقد واحدا من زملائك من أعز أمام عينيك، وأنت تشعر بكل هذه الصعوبة والأهوال والعجز في بعض الأحيان من أن تقدم المساعدة لا لك ولا له. وسامر يعني من أعز الناس إلى قلبي، وكان هو من بداية الناس اللي عملوا معي في قناة الجزيرة، ومن ثم تكلل باستهداف يعني حمزة، وكل الناس تعرف من هو حمزة بالنسبة لي. وفي لحظة ما يعني هذا أمر جلل جدا، و يعني لكن تفوض أمرك إلى الله، يعني لا يوجد أفضل، يعني أنا لازم كده لا يوجد أفضل من إنه أنت ترضى. أنا بقول دائما والله كلمة السر لاحتمال أي صعب، أي معاناة، أي مصيبة، أي ابتلاء، أي اختبار، هو أن ترضى وتحتسب وتسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، لأنه أي خيار غير هيك راح يكون خيار مميت وقاتل وصعب ومؤلم ومر، وأمر الله سوف يمضي. لا، اصبر واحتسب وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وقل يا رب يعني نسألك القبول. وهذا هو اللي كان بقوينا دائما يعني أخ محمود، يعني هذا هو اللي كان بقوينا يعني. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أردنا أن ننتقل من وائل الدحدوح الشخص الذي يعيش في غزة والذي ابتلي بهذا الأمر، إلى وائل الصحفي الذي يرقب بعينيه ويلاحظ التطورات السياسية والعسكرية والميدانية لما يجري في قطاع غزة. كيف تقرأ ما حدث منذ 7 أكتوبر؟ كيف استقبلت أصلا حدث 7 أكتوبر؟ وهل كنت تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي بهذه الصورة؟ وطلع لا أحد كان يتوقع هذا الحدث بهذا الحجم وبهذه المواصفات وبهذا النجاح. أنا حتى دائما أقول قناعتي أو تحليلي أنه حتى الذين ذهبوا لتنفيذ 7 أكتوبر في غلاف غزة لم يكونوا يتوقعوا هذه السهولة وهذا النجاح وهذه النتيجة التي أظهرت إسرائيل ككيان عاجز إلى حد كبير، لم يكونوا يتوقعوا. وبالتالي من باب أولى لا أحد كان يتوقع طبيعة هذا الرد، حجم هذا الرد، صعوبة هذا الرد، عنف هذا الرد. لكن على مستواي الشخصي، أنا أسكن في منطقة تل الهوى، في الصباح عادة تخرج من مناطق قريبة وهي منطقة ذات طابع زراعي إلى حد ما وفيها هدوء كثير، فعادة الصواريخ التي تنطلق على باتجاه البحر تقوم بها الفصائل الفلسطينية صاروخ تجريبية يعني، فسمعت صوت صاروخ، صاروخين، لا مش طبيعي، مش تجريب هذا. فتحت الشباك فوجدت أنه اتجاه الصواريخ مش تجاه البحر، تجاه شرق، يعني تجاه الأهداف الإسرائيلية، والصواريخ بدأت تنبعث من أكثر من مكان. فأدركت لا هل هو خطأ، هل هو في حاجة، في خلل صار على المنظومة الصواريخ، في إشي زي أنا بحدث نفسي في أجزاء من الثانية، وتناولت الملابس وأنا أتحدث وقلت لهم وطنوا أنفسكم ل3-4 شهور وانطلقت إلى المكتب. لكن لم أتوقع أنه هذا الحدث أنه سيكون على هذا النحو وعلى هذا النجاح وما شابه ذلك والنتائج. وبالتالي لم نتوقع أنه توقعنا أنه بعد أن بدأت تأتي التفاصيل والصور والمعلومات عن الذي حدث ويحدث على مدار ساعات في غلاف غزة، وإسرائيل لم تبدي ردة فعل كما هو العادة عندما كانت يعني تنطلق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، ردة الفعل الإسرائيلية كانت فوراً تكون بغارة إسرائيلية، طائرات تقصف المكان أو تقصف بعض المواقع أو بعض الثكنات أو بعض نقاط الرصد. لكن في هذه المرة على الأقل داخل قطاع غزة لم نشاهد لا طائرات ولا قصف إسرائيلي على مدار نحو 7 ساعات، وهذا أمر كان مريبا جدا. يعني ما الذي يحدث؟ لا يعني ما حدش كان بتخيل اللي بصير قاعد، اللي صار واللي بصير، المشاهد والناس وأسر إسرائيليين وبيقتحموا أماكن مناطق الغلاف وبدمروا قاعدة فرقة غزة ومنطقة إيرز لا هذا موضوع يعني كبير وكبير جدا. أدركنا أنه بالفعل الفصل الثاني من هذا الموضوع سيكون خطير وخطير جدا وكبير جدا، لكن عندما بدأنا في أتون هذا الفصل بالتأكيد كان ربما يفوق التوقعات، باعتبار أنه كما قلت الطابع الأساسي لهذا الأمر كان هو الانتقام أكثر منه يعني استهداف ربما أهداف معروفة للفصائل أو حتى اغتيال أشخاص أو ما شابه، كان هو عملية انتقام حقيقية بتدمير المنازل والأبراج والمقرات والبنى التحتية في قطاع غزة بمئات الطلعات المقاتلات الحربية التي تعج فيها سماء قطاع غزة. كل هذا الأمر بالتأكيد يعني خلق واقع ربما الآن بعد كل هذه الأيام يحاول قراءة المشهد، لا تدرك إنه الموضوع ليس كما تظن. ولذلك أنا قلت إنه ربما المنفذين لم يتوقعوا ما جرى، وبالتالي لم يتوقعوا ما تلا بعد ذلك من قصف إسرائيلي وعنف وحرب إسرائيلية. ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى من وجهة نظري هذا، كأن الله سبحانه وتعالى بالفعل يعني أراد شيء وهم أرادوا شيء آخر، يعني هم ذهبوا إلى شيء وكأن الله سبحانه وتعالى اختار شيء آخر ليمهد إلى شيء في علمه وفي حكمته، فهذا الذي حصل، وإلا لما كان يحصل. أنا أذكر أخ محمود يعني في حرب عام 2014 بعد هذه الحرب قابلت مجموعة من كتائب القسام قامت بعملية نحل عوز خلف الخطوط، وهي صورة الحرب، كانت الصورة الشهيرة للجندي الإسرائيلي في الموقع العسكري الذي قتلوا كل أفراد وهو يصرخ ويمسك بقدم المقاوم الفلسطيني ويحاول أن يستجدي به. قابلت أحد المقاتلين خلال يعني عمل فيلم لقناة الجزيرة، هو فيلم المجموعة رقم 9 وعرضه. سألت سؤال فقلت له أيامها كيف وجدت المهمة خلف الخطوط، وكانت عمليات حديثة لسه جديدة يعني، وكانت مبهرة، وكانت صورة الحرب في نحل عوز لأنه من الصور القليلة التي تصدرت المشهد. فرد علي بكلمات وهو يبتسم من خلف القناع ويقول أنا عندما ذهبت إلى ناحية العوز وجدت إنه المهمة التي قمت بها لا تستحق التدريب الذي تدربته، أسهل مما كان يتصور. واللي صار في ناحية العوز بالفعل هذا في 2014، واللي صار في في غلاف غزة بالتأكيد يعني كان أسهل مما كان يتوقع المنفذين، ولذلك ربما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ للشيء. والحديث يعني توعدتم لاختلفتم وربما يعني حتى في السيرة النبوية كثير يعني كان الصحابة يخرجون لشيء لكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم شيء آخر لأنه يؤسس لمرحلة مثلا على سبيل المثال. وهذا الأمر بالتأكيد يعني شغل رب العالمين بالتأكيد، وربما مرتبط بكل شيء، لأن الأمر أخ محمود تعرف أنه يتعلق لا يتعلق بقضية عادية، هو يتعلق في نهاية المطاف بقضية فلسطين، وقضية فلسطين أنت تتحدث عن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرض المحشر والمنشر، و يعني هي قضية رب العالمين في نهاية المطاف، ليس قضية الفلسطينيين وحدهم ولا قضية المقاومين الذين ذهبوا إلى غلاف غزة. لكن الرسالة الثانية هي أنه هذه المنطقة ربما يعني مرة أخرى لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب أهل غزة واختار لهم هذا الأمر، رغم أنه قاسي ومؤلم وصعب ومكلف جدا ومرعب جدا وما زالوا يدفعون هذا الثمن، لكن لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم واختارهم في هذا المكان واختار لهم هذه الوظيفة وهذه الدور. ودائما دائما دائما عندما يعني تكون هناك رسائل من الله سبحانه وتعالى دائما تكون شديدة الوضوح شديدة الأثر. ولعل ما حدث في قطاع غزة إنه كل هذه النتيجة الكبيرة، يعني إحنا تربينا إنه إسرائيل لا تمس، الجيش لا يقهر، اقتراء المزح مع إسرائيل فيش فيه، وكل العالم الدول والشعوب مقتنعة ومستسلمة لهذه القضية التي باتت كالقدر في كثير من المواطن والأماكن. ولكن إنه مكان زي غزة، مكان بسيط يعني جيب جغرافي في عرف كل الاستراتيجيين وعلم كل العسكريين، هي منطقة ساقطة لا تصلح لا للحرب ولا للقتال ولا للمقاومة ولا للصمود، وهي منطقة لا يوجد فيها مقدرات ولا إمكانيات ولا جبال ولا هضاب، وهي منطقة عبارة عن 365 كيلو متر محاصرة بالبحر ومحاصرة بالحدود الإسرائيلية، وفيها يعني بوابتين للأكل والشرب فقط لا غير، إلها 18 سنة محاصرة، فيها حوالي 5 حروب كبيرة وحوالي 3 أو 4 حروب صغيرة، وخلال كل هذه الحروب كانت حصار، وإنه هذه المنطقة تفعل كل الذي شهده العالم وأصبح مقتنع تماما، لا إنه كل هذه القناعات كانت خرافة، لا يا عم إسرائيل تمس وهذا الجيش يقهر ويمكن هزيمته ويمكن يعني عمل كثير، جاء من أضعف نقطة، لم يأتي من مكان مثلا يعني بلد كبير مقدرات ولا جيش ولا غيره، هنا رسائل رب العالمين وهنا إرادة رب العالمين تأتي وتتجلى. ولذلك أعتقد إنه هذه الحرب على صعوبتها وعلى كل تفاصيلها لم تخلو من هذه الرسائل، ونحن بالتأكيد عندما خرجنا من قطاع غزة أصبح ربما هناك متسع من الوقت لقراءة بعض تداعيات هذه المنطقة التي لم يتسنى ربما لنا قراءتها خلال العمل داخل الميدان وصعوبة الميدان وأشياء هيك، وجدنا أنه لا يعني اليوم أنه بخلاف الحديث اللي تحدثنا عنه اليوم في هناك، لا في هناك تداعيات على مستوى العالم، على مستوى العالم إسرائيل صورتها تعرض شئنا أم أبينا، وسقطت في مواقع كثيرة ومواطن كثيرة على المستوى الشعبي على الأقل، حتى في المعاقل التقليدية للرواية الإسرائيلية والصورة الإسرائيلية، ناس كثر حتى في أمريكا تحرروا من قضية معاداة السامية وقضية أن إسرائيل لا تمس، الناس هناك يسبون الذات الإلهية ويسبون الرئيس ويسبون كل المقدسات، لكنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من موقف إسرائيل أو تغير هذا. تغير يعني كثر من يعني اليوم تجدهم مسيرات كثيرة أمام البيت الأبيض وهم أمريكيون دعنا من المسلمين والعرب، ولذلك هذا الأمر هو يعني لو أنت رصدت له أخ محمود كل الإمكانيات وكل الإعلاميين وكل الفضائيات لن يحدث أبدا، لا يمكن أن يحدث، ولذلك في يد إلهية هذا، ما في هذا يعني ما حد يقول، يعني مثلا حدثني صديق وزميل صحفي هنا في الدوحة، أنا يعني التقيت فيه قبل عدة أيام، جاء ليسلم علي، قال بأنه ذهب إلى اليمن وهو بيعمل أفلام عن حلقات بعض المخيمات والجوع والفقر وكذا، وذهب إلى منطقة نائية جدا مرتفعة على يعني 7-8 ساعات صعودا على الجبل حتى تصل إلى القرية، وبالتالي كانوا مضطرين أن يبيتوا في تلك القرية لأن لا يمكنهم العودة، وصلوا الفجر في أحد المساجد، الناس على قمة هذا الجبل لا تعليم ولا يعني على فطرتهم وسجيتهم في هذه المنطقة وكذا، بيقول لي كل الناس في المسجد يدعون إلى أهل غزة، هو لا يوجد تلفزيونات ولا يوجد يعني في المناطق، يدعون إلى أهل غزة، قال لي والله كانوا بيدعوا لأسرتك بالاسم في هذه المنطقة النائية، يعني ناس تتصل من أقصى صعيد مصر مثلا ولا في منطقة نائية مش عارف وين في الجزائر ولا في الصحراء مش عارف شو بتواصلوا، يعني بعض الناس بيقول لك يا عمي احنا أيام وليالي يجيب الرقم، أو حدا يقول والله واحد حملني رسالة يقول لك يا عمي احنا ندعو لكم وندعو إليك لا هذا شيء لا هو شغلي ولا شغل فضائية ولا هذا شغل رب العالمين، ولذلك هذه من الأشياء. أنا مش عايز أقطع استرسالك في هذه في هذا الكلام، لكن المسجد الذي نصلي فيه في لندن يقنط لأهل غزة تقريبا في كل الصلوات، في الصلوات الخمس، وهذه لندن وإلك صورة جدارية ضخمة في أحد أحياء لندن، ربما لا تعرف هذا الأمر لكن هذا يعرفونه سكان هذه المنطقة، نوائل الدحدوح لجدارية ضخمة. وأنا لا أتحدث اللغة الإنجليزية على الإطلاق. ولا لك حد في بريطانيا. وهي هذه مشاهد تكررت يعني، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، نسأله القبول. وعشان هيك أنا بقول إنه ربنا سبحانه وتعالى حاضر بالعناية رغم قساوة المشهد ومرارته. يعني إذا تحدثنا إحنا عن المعاناة في قطاع غزة المستمرة، يعني تحتاج إلى أيام وليالي ولا تفيها حق الصراحة يعني من المعاناة. ربما إحنا كصحفيين نجتهد بكل الكاميرات الموجودة إنه نركز على قصف هنا أو قصف هناك للمشاهد يستنتج إنه هذا هو الواقع في قطاع غزة، لكن ما يحدث أكبر بكثير من إمكانياتنا ومن عدسات الكاميرا وغيره. وأكثر من ذلك، وهو من وجهة نظري لا يقل أهمية، معاناة الناس لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، ساعة بساعة، يوم بيوم. معاناة الناس هذه لا تستطيع الكاميرات أن ترصدها وتوثقها إلا ما نظر، لأن الناس كلها مشغولة في تغطية الأحداث الكبيرة. لكن طيب، حياة النزوح، أنت عاينت الأمرين في مناسبات كثيرة جدا من خلال وقائع هذه الحرب التي امتدت لأكثر من 4 شهور. أقصد الغرق في التفاصيل اليومية وتفاصيل المعاناة الصادمة التي لا يتصورها عقل، وفي المقابل الصورة الكلية التي تحدثت عنها وقلت إن الأمر تغير، هناك شيء جديد هذه المرة، ويد الله تعمل في الخفاء. هل غيرت الحرب والمتابعة الحثيثة لتفاصيلها من نظرتك لمستقبل القضية الفلسطينية؟ يشوف ربما غيرت كثيرا بالنسبة لكثير من الناس. يعني أنا بالنسبة إلي ربما عززت، يعني من فضل الله هذه الحرب يعني على مستوى الشخص على الأقل، يعني إحنا لدينا تسليم بأن الله سبحانه وتعالى هي هذه فلسطين هي قضيته، وأنه هناك وعد إلهي قطعه في القرآن الكريم ونحن لا نشك به أبدا. ربما سنة، سنتين، 10، 20، هذا موضوع يعني مش قصتنا بالمرة. ولذلك ما حصل ربما خلق نموذج حي إنه هذا الأمر قابل للتطبيق، هذا الأمر سيأتي لا محالة. تخيل إنه إحنا بنتحدث عن مجموعة مكونة من 1000 ولا أكثر ولا أقل، وعملوا كل هالشغل. تخيل أنت يعني لما لو بدك تحكي أنت على أبعاد مختلفة يعني أوسع من هيك، سواء على مستوى فلسطين أو على مستوى الأمة العربية أو على مستوى العالم الإسلامي، الأمر مختلف يعني. هي هذا هو الأهم في الموضوع، إنه هو أقامت نموذج. وأنا بعتقد إنه هذا أهم شيء وأخطر شيء بالنسبة لإسرائيل، التي اعتبرت إنه ما حصل في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر هو بمثابة سقوط الدولة وخسران الدولة، وما حدث بعد ذلك هو محاولة لاستعادة الدولة فيما أطلقوا عليه الاستقلال الثاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الأمر كما قلنا هو الأهم من وجهة نظري. بالتأكيد هو يعني جسد هذا الواقع، عزز قناعات موجودة، غير قناعات عند قطاعات واسعة من أبناء القضية ومن أبناء الأمتين العربية والإسلامية. هذه الزيارة تسنى لي الاحتكاك ببعض الشرائح من فئات عمرية مختلفة ومن مشارب مختلفة ومن نخب ومن كذا. لا، الأمور تتغير. يعني كنت في زيارة أنا قبل يومين، دعاني أحد الأصدقاء، فتخيل على هامش الزيارة في البيت ابنه في إحدى المدارس هنا يدرس في قطر هنا، فقال لي لك هدية من مدرستي. إيش؟ جاب صندوق مغلف ومزين. أنا حقيقي يعني قال لي بس لو سمحت اقعد في مكان وانا بدي اجيب لك الهدية. انا قلت ايش جايبين يعني، في ايش، في هدية، في كذا. فاجى بالصندوق فتحه وكأنه بحاربني نفسيا. هو يعني فتح الصندوق وأزال الغطاء، وإذا به مليء يمكن مش أقل من 100 رسالة من زملائه، من طلاب المدرسة من صفوف مختلفة، ابدأ من 7 سنين وثمان سنين حتى تصل للثانوية. ده هذا جيل التيك توك، كل واحد بخطه، كل واحد إشي بورقة مزيعها من دفتر، إشي مصممها ومزخرفها وتعبان عليها، إشي قصصها كأنها مظروف رسالة رائعة، إشي مخطط بخطه، وكل نص يختلف، كل متن يختلف، كل توقيع يختلف، كل شكل يختلف، مطوينها مزبطينها مهتمين فيها، حطينها في هذا الصندوق، ومن بينها رسالة من المدرسة المشرفة على هذا الموضوع. وأنا مش متواعد يعني، لا معاه ولا، وما كانش ممكن، أنا مش معروف أنه أنا بدي أطلع من غزة. فرسائل أبكتني يعني، أنه أنت يعني كل الصفات اللي جاءت في وسائل الإعلام المختلفة تجري على ألسنة الأطفال يا رجل يعني، ويدعون لغزة ولنا لا لا لا، موضوع مختلف. ناس كتير من اللي إجوا صدقني جاءوا بأطفالهم وقالوا إحنا يعني مش عارفين ننام الليل، الأطفال بدهم بس يجوا يسلموا ويصوروا إنه أنت من ريحة غزة، أنت اللي شافوك صابر صامد. بالنسبة إلهم في نموذج ملهم صار، سواء بالنسبة لحالتي الشخصية أو بالنسبة لقصة غزة بالكامل، هذا النموذج الملهم هو المهم، هو الذي أحدث التغيير. لا، الناس في مناطق كثيرة بما فيها المناطق التي عادة لا تكترث كثيرا ولديها ما يشغلها وما شابه ذلك، لا، في ناس تغيرت اهتماماتهم في الحياة، أطفال بدأوا يحاكون ما يشاهدونه حتى في ملابسهم، في طعامهم، يقاطعون بعض المطاعم ومنزلين أبليكيشن على جوالاتهم، لا هذا في المقاطعة، هذا مش في المقاطعة، هذا كذا، هذا الحي كوفية، مش عارف غزة، فلسطين، القضية، القدس، أشياء لا مختلفة تماما. هذا يذكرني في عصر الانتفاضة الأولى عام 88، عندما كانت الناس يعني للحظة ما يعني تعيش في ظل الاحتلال وما شابه، إلى أن جاءت الانتفاضة الأولى وأطلقت شرارة، وأصبح الجيل الصغير يعيش تفاصيل القضية الفلسطينية، أعادت إحياء القضية الفلسطينية في نفوس أبنائها وفي نفوس العالمين العربي على نطاق أوسع كثيرا، حتى مش العالمين العربي والإسلامي فقط، يعني كمان في البلاد التقليديا بالتأكيد هي الداعمة لإسرائيل والراعية لها، هناك جيل جديد مختلف تماما نظرته لهذه القضية، مختلف تماما نظرته للاحتلال، ويعرف تفاصيل دقيقة ربما لا يعرفها صحيح كبار السن صحيح في بلادنا نحن. صحيح، وهذا يعني يكتسب أهمية أخ محمود، لأنه إحنا قبل 7 أكتوبر مع الأسف يعني كان المستوطنين والحكومة الإسرائيلية والجيش في القدس، الصور اللي بتطلع يعني تستفز الحجر، اعتدون على النساء وعلى المرابطات وعلى المرابطين وعلى المصلين، يدخل من يشاء يخرج من يشاء، يقتحم المسجد الأقصى في كل يوم في كل صباح ويصعد ولا أحد يحرك ساكن. كانت الناس حتى كثر من أبناء القضية الفلسطينية، وبالتالي العالم العربي والإسلامي، إنه القضية الفلسطينية ذهبت أدراج الرياح، هناك تطبيع وهناك اتفاقات وتفاهمات، والكل يتسابق على إقامة علاقات ونقل سفارة إلى القدس، وكل هذا الأمر زرع الشك في قلوب قسم كبير من أبناء القضية وأبناء العالم العربي والإسلامي، إنه هذه القضية خلاص إلى اندثار، وإلى لم تعد الهيكل عد المسجد. فكثيرة حقيقة، أسابيع قليلة لكن عصفت بكل هذا الترتيب، دقائق قليلة عصفت بكل هذا الموضوع بالفعل. وهذه بالتأكيد كما قلنا نعود كأنه نعود إلى نفس القضية، لا، إنه في ترتيب، وبالتالي يجب أن نقول بأنه ما قبل 7 أكتوبر بالتأكيد بمعية الله سبحانه وتعالى لن يكون كما بعدها. طيب، هل كنت تتوقع السقوط المروع لبعض وسائل الإعلام الغربية التي كانت تنسب لنفسها حرية التعبير والحفاظ على المصداقية والمهنية والحياد في مناطق النزاعات وغير ذلك من هذه الشعارات الكبيرة التي تهاوت فجأة بعد 7 أكتوبر. والله يا أخ محمود، إحنا يعني صحفيين ونعيش في الحقل الإعلامي ونعرف إنه لا، هناك مشارب مختلفة وهناك وسائل إعلام تتصنع هذا الدور وتصدر هذه الشعارات، لكن في نهاية المطاف لديها سياساتها ولديها انحيازها ولديها تمويلها وما شابه ذلك. ولكن ربما كان السقوط مروعا ومريعا، يعني أنه أكثر مما توقعنا. يعني دائما كنا نقول بأنه هذه الوسائل الإعلامية حتى عندما تريد أن تنحاز، ربما على الأقل بعضها يعني ربما يحاول أن يدس السم في العسل، يحاول أن يغلف روايته بنوع من أنواع المهنية إلى حد ما، لكن سقط كل بكفي. هذا وهذا ربما من الأشياء التي فاجأتنا. ولكن لاحقا إذا أنت برضو بتطلع، حتى هذه وسائل الإعلام أعادت الاعتبار وأعادت تقييم الموقف ولم تعد على نفس الشاكلة، لأنه الأحداث تجاوزتها وفضحت روايتها وكذبتها على أرض الواقع بالتأكيد. وهذا الأمر، ولذلك هذه الوسائل خسرت خسرانا كبيرا جدا، لا سيما ونحن في عالم السوشيال ميديا الذي أطلق ليكون أحد أهم وسائل العولمة، التي ربما تبث من جانب واحد وباتجاه واحد وللسيطرة على الجيل والاستحواذ على عقليته والمعلومات التي تدخل إلى ذهنه وصناعة إنسان جديد. لكن هذه الوسائل أصبحت هي سلاح ذو حدين، وهي التي كسرت هذا الاحتكار. وكثر من التجارب الإعلامية، ومن بينها الجزيرة كان لها تجارب في بلد مثل أمريكا واحتكار الكوابل، شركات الكوابل وغيرها. وهذه الوسائل، المواقع والمنصات أصبحت تصل إلى الناس، لم يعد بالإمكان على الرغم من محاربة المحتوى، هذه المحاربة الشاسعة والواسعة والشرسة، ولكن في نهاية المطاف لا، أصبحت تصل المعلومات والحقائق تتكشف، والناس حتى ربما فاقت مجرد وصول المعلومات لتصل إلى جوانب دينية على سبيل المثال. فهذه الوسائل الإعلامية خسرت هذه الجولات ودفعت ثمنا من مصداقيتها والثقة بها، وهذا أمر مكلف لأي وسيلة إعلامية، أن تفقد الثقة هذا أمر مكلف ومن غير الممكن استعادة الثقة ببساطة وبسهولة. وبالتأكيد هناك وسائل إعلام في المقابل لا، عززت موقعها واكتسبت ثقة الناس مجددا، وتعززت هذه الثقة وفتحت بلدانا وقلوبا وعقولا وحلقت في الفضاء. يقولون إن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب. كيف كان التحدي بالنسبة لرجال الجزيرة وأنت على رأسهم في قطاع غزة للتجرد والموضوعية والحياد دون مبالغة في نقل الحقيقة؟ والله إن تحدثنا عن المبالغة، أي مبالغة أمام ما يحدث مش ممكن تبقى مبالغة وصغير حقيقي يعني. وأنت، أنا دائما أقول والله أنت في بلد مثل غزة أو فلسطين فيها احتلال واضح معروف بالقانون الدولي، بتوصيف القانون الدولي، يعني مش إشي عاطفي ولا هذا اختراع فلسطيني، لا، بالقانون الدولي هذا احتلال واضح، وفي شعب محتل وفي قضية، وبالتالي أنت أمام هذه القضية وأمام ما يحدث خصوصا في ظل الحرب، أنه أنت لا تحتاج لا إلى تضخيم ولا إلى تهويل، ولا تحتاج إلى تهوين ولا تزييف. أقول لك أكثر من هيك، إحنا في كثير من الحروب والله كأنه الحرب على الهواء مباشرة، لأنه ساعات طويلة الجزيرة تفتح البث، تغطية مفتوحة منذ بداية الحرب وحتى نهايتها وحتى تغطية ما بعد الحروب السابقة وعلى رأس هذه الحرب، أنت في ساعات متواصلة وطويلة وتنقل الصور على الهواء مباشرة، لا تحتاج يعني حتى لا تدخل مونتاج، أحيانا لا تدخل مونتاج، وبالتالي لا مجال لتغيير ولا تزييف ولا تحريف ولا تهويل ولا وبالفعل أنت لا تحتاج، لأنه ما يحدث كبير جدا وعظيم جدا، وأنت أصلا غير قادر على الإحاطة به وعلى تغذيته، فكيف تهول أصلا يعني. فعمليا هذا موضوع مفرغ منه، مسلم فيه، لكن هذا الدور حتى تقوم أنت كعامل في قناة مثل قناة الجزيرة، تفتح بث وتغطية على مدار اللحظة وعلى مدار الساعة وعلى مدار اليوم وعلى مدار الشهر والشهرين والأربعة، ودخلنا في الشهر الخامس، طبعا هناك تحديات كثيرة جدا. انت بتكلم عن الجانب التحريري، النزاهة والعدم المبالغة مفرغ منه، لكن الجانب التقني أنا بعتبر مسلمات. من أين أتيتم بكل هذه الكوادر المدربة إعلاميا التي تتحدث؟ هؤلاء الشبان العاملين الآن. طلع، هو أساسا إحنا لدينا طاقم موجود أصلا عامل، وطاقم لا بأس به، شايف كيف، من حيث العدة والعتاد، لأنه تجهيزات الحدث سنين. ضخم جدا. الحدث ضخم جدا، يعني هذا يأتي دور ربما الاستعداد أكثر والانتشار أكثر، ومحاولة الاستثمار الأصح للإمكانات المتوفرة البشرية واللوجستية بالتأكيد فيما يتعلق بالموضوع، حتى تغطي أكبر قدر ممكن أنت تستطيع الوصول إليه من الصورة والمعلومة والأماكن الجغرافية وما شابه. لكن حتى هذا الأمر لم يتسنى لنا بشكل كبير، لأنه يعني على سبيل المثال استهداف الصحفيين يجعلك تتحرك بحذر كبير جدا جدا، وتحت خطر شديد جدا، وكل حركة تعتبر مغامرة قد لا تعود منها على الإطلاق. وهذا أمر الشيء ربما الجديد، إنه إحنا يمكن الناس بتعرفش إنه إحنا في هذه الحرب حتى قبل إخلاء مدينة غزة إحنا هجرنا المكتب عدة مرات بسبب تهديدات. يعني فجأة أنت تستثمر في هذا المكان وأجهزة مثبتة وموجودة وتجهيزات سنين، يعني عشان أنت تخليه تحتاج إلى أيام وليالي، لأنه في أجهزة كبيرة وأشياء كثيرة، ويطلب منك أنه فورا تخلي المكتب. طب فيش كهرباء أصلا للأسانسير مثلا، لازم يكون في مرونة للتكيف مع الظروف الجديدة، هي هيك الفكرة يعني. فأنت تحتاج إلى أحيانا أفكار إبداعية من وحي المكان، يعني مثلا إحنا حولنا كل سيارة لمكتب، كل السيارات الموجودة عندنا عبارة عن مكتب، وزعنا الأشياء، سيارة في الشمال، سيارة في الشفة، سيارة في الوسط مثلا على سبيل المثال، وحتى لو صار ما صار ذهبنا إلى مكان آخر، المكان الآخر استهدف، عدنا إلى المكتب، من بعدها أصبحنا مشردين، بعدها طلبوا إنه مغادرة قطاع غزة، غادرنا يعني كل الطاقم، لأنه كل الصحفيين غادروا الآن، والأنور والصليب والهلاء، كل الدنيا غادرت مدينة غزة، لأنه في هناك مخطط إسرائيلي، في هناك مخطط إسرائيلي لإبادة غزة وتدميرها، وبالتالي من يبقى في قطاع غزة يتحمل مسؤولية هذا القرار. فكان كل الصحفيين فورا اختاروا أنه يغادروا المكان بتعليمات من وكالاتهم وأمور زي هيك. طبعا يعني الطاقم، معظم أفراد الطاقم أيضا غادروا، لكن أنا اخترت البقاء في مدينة غزة مع المصور حمدان والمصور ماهر أبو دقة والسائق محمد أبو دقة، فبقينا لوحدنا في هذه المنطقة، وكانت بالتأكيد يعني تجربة فريدة من نوعها على كل الأصعدة، على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى اللوجستي. أنت في قطاع غزة لا يوجد على سبيل المثال مساعدة، لا يوجد محلات، لا يوجد، في فترة من الفترات طبعا المخابز أغلقت واستهدفت، وحتى ألواح الطاقة الشمسية اللي على أسطح المنازل وهذه المخابز استهدفت أيضا، وبالتالي هو تجفيف للمنابع وعوامل الصمود. وهذا الأمر أحيانا يعني يضحك في تجربة صعبة جدا، طب من أين، كيف ستأكل، كيف ستشرب، من أين ستأتي بكل هذه الأشياء؟ على مستوى تنسيق العمل بينكم، يعني لما اتقطعت الاتصالات كيف كنتم تتواصلون وترتبون؟ هذا يظهر من هذه المستشفى، وذلك يظهر من الشمال، وهذا من الوسط، إزاي يعني؟ تجارب صعبة. إحنا كنا على مدار اللحظة حقيقة نعمل في اللوجستيات أكثر مما نعمل في جمع الأخبار. حقيقي هذا الكلام يعني هذه هي هذا هو واقع الأخبار في كل حتة. أنت حيثما وقعت عيناك في قطاع غزة تلاقي خبر يعني تنقله. عشان أنت توفر ربطة خبز قصة وحكاية يمكن تحتاج إلى إجراء اتصالات وترسل سيارات عشان مثلا تلاقي لك ربطة خبز أو تحصل على بعض الدقيق مثلا. إذا أنت بدك في نفس الوقت بدك تشتغل أنه توفر مية، طيب المكان اللي أنت فيه فيهش كهرباء وبالتالي مش راح تطلع مية فوق، بدك تنقل مية فوق 15 طابق بالسطل أو بالدلو أو بالجالون أو بالجنية أو أمور من هالنوع. طيب الحمام كيف بدك تخش الحمام فيش مية؟ طيب بعض الشغلات اللي إلها علاقة مثلا بالكهرباء بالمية مثلا اللي هي كهرباء أساس الموضوع كله، طيب إذا في عندك مولد بده سولار فيش محطات فاتحة، من وين بدك تجيب سولار؟ السولار بغلى يفقد من السوق، كل هذه الشغلات. طيب أنت اليوم مثلا أنت عشان تتصل على زملائك على الجزيرة تتواصل الشبكة ضربت حتى لو مش مضروبة، الاتصالات صعبة جدا عشان تتواصل مع الدوحة مثلا من غزة، بدك أحيانا بتقطع 4-5 مرات 6 مرات 10 مرات، أحيانا بزهق برجع الكاش مثلا من كتر الاتصالات لأنه كلمتين وبضرب كلمتين وبسقط الشبكات، وخصوصا أنه فيش كهرباء لمحطات التقوية أحيانا تستهدف هذه المحطات، فأنت تضطر تروح لخيارات أخرى تشوف شبكات إسرائيلية قريبة من المكان ربما إرسالها يأتي لكن ضعيف، تحاول إيش هذه الشبكة هذه سلكم هذه مش عارف، وتأخذ شرائح تجيب شرائح منها، الشرائح مفقودة الشرائح غالية الشرائح نفذت، تروح على الإسم إلكتروني الجوال هذا بدعم هذا بدعمش، مش كيف تجيب جوالات فيش محلات مفتوحة، من وين تجيب؟ رجيب من خان يونس ابعت على غزة جيب مع يعني طول الوقت. أسهل فقرة فقرة الظهور على الهواء طبعًا. وكلمتين طبعًا. اللي انت بتقوله تبعد ما يقول لي شكرا جزيلا انت بتشتغل، وبكونوا هم أصلا الشباب بيشتغلوا وانت بتنضم، طب ايش سويتوا ايش عملتوا؟ طب كل الفكرة يعني على سبيل المثال واحنا لسه في غزة في المكتب معضلة المية، احنا موجودين في هذا البرج لحالنا كله أخلى يعني وضع نفسي صعب جدا، طب لكن ما فيش مياه، من وين بدك تجيب مياه؟ احنا كل علمنا انه في مثلا بئر مياه تحت هذا، اكتشفنا انه لا يا عم مش موجود مش شغال البئر، طب ايش بدك تسوي؟ لقيت اتصلت انا ايامها على البلدية، طب يا عم ابعثوا لنا مياه، ايه يا عم من وين المياه؟ انت مش شايف الابار انضربت ومش عارف وكيف بدنا نجيب؟ ولو موجود مياه مالحة زي مية البحر ومياه مش طيب ابحث اعمل تمشيط في المنطقة شوف مين عنده بير قريب، فوجدنا انه على بعد عشرات الامتار يمكن بصل لمية متر في بيت في بير مية، وللصدفة صاحب البيت موجود فيه، فعملنا معاه مفاوضات واتفاقيات وعشان يدور، طب يا عم الدنيا حرب كيف بده يدور بده يشغل لك؟ فقلنا له يا عم احنا بنجيب لك سولار وانت اعطينا مية ضخلنا في اليوم ساعة عشان تجيبها للبرج، بدك تطلعها فوق كمان للمخازن للخزانات اللي فوق، قصة وحكاية كبيرة جدا جدا. طب عشان انت تجيب من البير هذا طب بدك برابيش بدك خراطيم ما فيش، المحلات كلها مسكرة، رحنا في الخطر بعتنا الشباب وراحوا ترجوا الناس وفتحوا المحلات في الحرب وجابوا برابيش أو خراطيم المياه على المقاس على الأمطار ومديناهم في الحرب، وهذه مخاطرة جدا كبيرة، ومن حيطة لحيطة لحيطة منزل لحيطة منزل لما تصل للبير بير المية وتشبك وتحط عندك في خزان ومن الخزان تطلع فوق وفوق، قصة قصص طبعا هذه يعني هيك مثال، أما بقية الأشياء طبعا كلها أمور صعبة جدا، اللوجستيات أصعب، الشرائح دائما كان هناك استهداف للشرائح زي ما هو في استهداف لشبكات الاتصالات بالمناسبة، ويعني ممكن الشريحة تشتغل عليها ساعة ممكن تشتغل عليها يوم ممكن تشتغل دقيقة وتضرب يتم تلكيدها فورا. فطبعا يعني حتى السيم كارد مستهدف أكيد هذا مؤكد. مؤكد مؤكد. يعني عمليا هي عملية مضنية جدا، صعبة جدا، وأحيانا تجعلك في خيارات يعني أنت كأنه طبعا في بعض المناطق الآن ظهر أنه أنت لازم كمان تستعين ببعض الشباب اللي هم أصلا مش موجودين معك بالطاقم، وبالتالي تحتاج إلى متعاونين، لأنه لا يجب أن تفقد التغطية وتسليط الضوء على بعض المناطق الجغرافية بأكملها. هذا يكون يعني ربما. طب ودول دربتهم إمتى أبو حمزة؟ لم يتم تدريبهم، تدربوا في الميدان بس ما شاء الله طلعوا كلهم. هو شوف سبحان الله، الأحداث الكبيرة عادة ربما تصنع صحفيين كبار، تصنع رجال. وبما أننا نتحدث عن الصحفيين يعني، وبالتالي ربما هذا أهم اختبار في حياة أي صحفي، إذا نجح فيه فهو بالتأكيد سيكون صحفي لامع وينجم ويكون. طبعا مش كل الناس بنفس القوة بنفس الكفاءة بنفس الكذا، ولكنهم في نهاية المطاف قاموا بتغطية أحداث جسام، أحداث كبيرة، وقاموا بتغطيتها بشكل ممتاز ورائع، وسلطوا الضوء على معاناة الناس وقضايا الناس وهموم الناس، وسلطوا الضوء على ما تقوم به إسرائيل ضد هؤلاء المدنيين العزل. طيب الأنواع للدحدوح في الدوحة، هذه استراحة محارب ويمكن الحديث عن العودة إلى غزة مرة أخرى، ولا أنا للفارس أن يترجل؟ والله هو الترجل يعني أعتقد أنه حتى الآن غير وارد في القاموس، ونحن بالتأكيد يعني غزة تبقى هي الأساس، يعني إحنا هذا المكان ولدنا فيه وترعرعنا فيه، لنا ذكرياتنا ولنا أهلنا وأقاربنا وكل حياتنا في هذا المكان، وأيضا عملنا. فبالتالي لكن مع الأسف يعني الإصابة هي إصابة صعبة وتحتاج إلى وقت الصراحة، يعني حسب الأطباء بعد أن أجروا العملية الكبرى لليد وقاموا بترقيع العصب يعني على الأقل الآن نحتاج إلى سنة من فترة التعافي، وفي حال التعافي الجيد يتحدثون عن 60%، يعني تعود بكفاءة اليد بكفاءة 60% تقريبا. إذا عادت بنسبة 60% هذا يكون إنجاز كبير، هذا حسب ما قيل لنا، ونحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تعود كما كانت وأفضل إن شاء الله. ولذلك الصراحة حتى الآن يعني غير واضحة الخيارات بشكل كبير وبشكل هذا، لكن إحنا قلوبنا معلقة هناك في قطاع غزة وفي فلسطين، ويعني إن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة سوف تكون الأمور أوضح في هذا السياق، لكن لعلها كما قلت يعني استراحة محارب. وأنا مقتنع تماما أنه أنت في غزة في القدس في الضفة في الدوحة في أمريكا في أي مكان، أنت في موقع وأنت في مكان، وأنت يمكن أن تقوم بدور ما يخدم قضية الإعلام وقضية صاحبة الجلالة، ويخدم أيضا القضية التي أنت مقتنع بأنها قضية حق ضد باطل، وربما تمام الحق ضد تمام الباطل، وهذا الأمر يدفعك دفعا إلى أن تواصل المهمة، ليس شرطا أن تقوم من الميدان من حي الشجاعية أو الزيتون كما هو كما كان دائما اعتاد الناس أن يروننا هناك، ولكن حتى في هذه المواقع سواء في الدوحة أو غيرها بإمكانك أن تقوم بأدوار يعني لا تقل أهمية إن صح التعبير عن الأدوار التي كنا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير حيث كان وأن يرضنا به إن شاء الله. بارك الله فيك أبو حمزة، الله يبارك فيك، أسأل الله العلي العظيم أن يتم شفائك على خير، اللهم آمين، وأن يرحم من فقدتهم وأن يتقبلهم شهداء وأن يجعل موعدكم الجنة بحول الله تعالى. ولكأننا بجميل الظن نرى ما الله فاعل في هذا، وكأنهم إن شاء الله يرتعون في الجنة ويأكلون من ثمارها ويهتفون بكم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بإذن الله تعالى. والله يا يعني سيدي إحنا نتعامل مع رب اسمه الكريم. نعم نعم صدقت صدقت، وحمولنا كلها أسعدتنا وحمولنا كلها عليه، وهو إذا أعطى يدهش وإذا أكرم يبهر. فهو صاحب العطايا. سعدتنا وشرفتنا بهذا اللقاء، حديثك لا يمل. الله وحق حقيقة. علينا وحق على كل الصحفيين في العالم العربي أن يقبلوا رأسك. الله يبارك فيك إن شاء الله بعد ما تخلص يخلص التسجيل. العفو يا سيدي، بارك الله فيك. بحول الله. الله فيكم يا سيدي. شكرا جزيلا لك وائل الدكتور. الله يحييكم. مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة. أنتم أيضا متابعينا الكرام، لكم منا حسن التحية على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.